الله، قوله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذه الآية المباركة أيها الإخوة، وهي قوله تبارك وتعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، أوردها الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم إنكارا على من قال هذه المقالة الشنيعة. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث القدسي يوضح ويؤكد المقصود بهذه الآية. في هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. المقصود بابن آدم هنا من حصل منه التكذيب، ومن حصل منه نسبة النقص إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا فليس المقصود كل آدمي، فإن من بني آدم من آمن بالله سبحانه وتعالى ولم ينسب إليه هذه النقائص. والذين وقعوا في هذه الفواحش والعياذ بالله، ووقعوا في هذه الأمور العظيمة التي أوجبت لهم اللعن وأوجبت لهم غضب الله ومقته، هم اليهود والنصارى. فإن النصارى زعمت أن عيسى ابن الله، واليهود زعموا أن عزيرا ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وليس عندهم أثارة من علم فيما يقولونه وما يدعونه، وإنما احتكموا إلى شبه أملتها عليهم عقولهم القاصرة، ونسوا وتناسوا قدرة الله سبحانه وتعالى وعلمه وحكمته واستغناءه عما سواه، وأن كل الخلق مستغنون محتاجون إليه سبحانه وتعالى، لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي. وفي هذا الحديث الذي يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه تأكيد لما ورد في هذه الآية وبيان له، يقول: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان. من الذي ابتدأ الخلق؟ الله سبحانه وتعالى ابتدأ هذا الخلق على غير مثال سابق، خلق الخلق بقدرته ورباهم بنعمه، وهو الذي أحياهم ثم يميتهم ثم يبعثهم يوم القيامة. والشبهة التي طرأت في عقول هؤلاء بإنكارهم البعث، قالوا: كيف يمكن أن يعاد الجسد بعد أن يصبح ترابا؟ في الآيات التي قرأها الإمام علينا في صلاة المغرب تأكيد لهذا المعنى أيضا: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. ذلك هذا الخلق العجيب ابتداؤه لم يكن من نفس إنسانية ولا من بشر سوي، وإنما كان من هذه النطفة، ثم تتحول هذه النطفة بقدرة الله سبحانه وتعالى، فإذا صاحبها صاحب لسان يتكلم ويخاصم ويجادل وينسب إلى الله سبحانه وتعالى ما هو منه براء. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نسي من أي شيء كان، قال من يحيي العظام وهي رميم. من يحيي العظام وهي رميم؟ استبعادا لوقوع ذلك نسوا أصل النشأة واستبعدوا الإعادة. وإذا نظرنا بميزان العقول البشرية وقارنا بين الابتداء وبين الإعادة، أيهما أسهل بميزان العقل؟ الأسهل الإعادة. هذا إذا نظرنا في ميزان العقول البشرية، ولكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى ليس هناك سهل وأسهل، وليس هناك صعب وأصعب، بل الكل في ميزان الله سبحانه وتعالى سواء. كلمة كن فيكون، يموت بكلمة ويقوم مرة أخرى بكلمة، وإن ما هذا من باب التقريب للأذهان. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فليست الإعادة بأكثر استبعادا من الإنشاء والابتداء. وإذا حصل الإنشاء والابتداء خلق هذا الإنسان من العدم، فإنه ليس بعسير على من خلقه أن يعيده مرة أخرى. فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. وورد في الآية الأخرى وهو أهون عليه. وأهون هذه أفعل تفضيل، ولكن كما يقول العلماء ليست على بابها، ليست أفعل التفضيل هنا حقيقة، لأنه ليس في ميزان الله هين وأهون، كله بالنسبة لله سبحانه وتعالى سواء. سهل، كلمة يخلق الإنسان، وكلمة يموت بها، وكلمة يبعث بها، وليست المسألة بعسيرة على الله سبحانه وتعالى. فلهذا الذي يستبعد وقوع المعاد يكذب الله سبحانه وتعالى، يقول كذبني ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. هذا هو الذي يتعلق بتفسير الآية التي معنا، هذا الجزء من هذا الحديث هو الذي يتعلق بتفسير هذه الآية، وهي قوله تبارك وتعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. فإن الله سبحانه وتعالى غني عن الصاحبة وعن الولد وعن الظهير وعن الوزير وعن الشريك، هو المتفرد سبحانه وتعالى بكل شيء. وأولئك الذين زعموا أن لله ولدا اشتبه عليهم الأمر فصدقوا عقولهم القاصرة، قالوا كيف يمكن أن يوجد بشر من غير أب؟ رأوا أن عيسى عليه السلام رسولهم الذي أرسل إليهم خلق من غير أب، والشيء الذي يعهدونه أن الإنسان إنما يتخلق بين أبوين، بين أب وأم. فلما رأوا عيسى خرج عن هذه السنة، قالوا إنه ولد الله، إن عيسى ولد الله، قالوا إن عيسى ولد الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لو أراد الله أن يتخذ ولدا كما جاء في القرآن الكريم لاصطفى مما يخلق ما يشاء. لو أراد الله أن يتخذ ولدا، يعني هذه محاجة عقلية لأصحاب الألباب لأولي النهى، لو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يتخذ ولدا لاصطفى مخلوقا جمع فيه صفات الكمال التي لا توجد في غيره. عيسى عليه السلام لم يكن أكمل البشر خلقا، لم يكن أكمل البشر خلقا. نعم، هو نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى ومؤيد بوحيه ومعجزاته، ولكنه لم يكن أكمل البشر خلقا. فالذي يريد أن يصطفي ولدا لا بد أن يتخير هذا الولد، إذا كان هو قادر على خلقه أو راغب في اتخاذه لا بد أن يتخير هذا الولد فيجعل فيه كل صفات الكمال البشري من الجمال وتناسق الأعضاء وضخامة، أن يجعله متميزا، حتى إذا قيل إن هذا ابن الله أيقن الناس بأن هذا القول له قبول. لكن أن يكون بشرا من جملة البشر ثم ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا مخالفة لقضية العقل، مخالفة للمنطق السليم. هذا فضلا عن أن الله سبحانه وتعالى ليس محتاجا لا إلى صاحبة ولا إلى ولد. الذي يحتاج إلى زوجة ويحتاج إلى ولد هو الذي له شهوة تنبعث إلى هذا الأمر، يرغب في أن يتصل أن يتزوج بامرأة ليقضي منها وطره، ويرغب في أن يكون له ولد. لماذا هذا الولد؟ ليأنس به وليبره هذا الولد وليعينه على أمور الحياة. هل الله سبحانه وتعالى محتاج إلى شيء من هذا؟ حاشاه سبحانه. فالذي ينسب الولد إلى الله سبحانه وتعالى ينسب إليه النقص ويشتمه، يشتمه. ولهذا غضب الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الذين قالت النصارى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله. لهذا يقول الله تبارك وتعالى سبحانه ينزه الحق تبارك وتعالى نفسه عن أن ينسب إليه هذا النقص، أن تنسب إليه صاحبة أو أن ينسب إليه ولد، المقصود بالصاحبة الزوجة. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فإن الله سبحانه وتعالى كان ولا شيء معه وخلق الخلق بقدرته، ليس محتاجا إليه، هم المحتاجون إليه، هم المحتاجون إليه. قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، عن أنس رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه وافقت الله في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. قال وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، فدخلت عليهن قلت إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن، حتى أتيت إحدى نسائه قالت يا عمر أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ فأنزل الله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات الآية. هذا بيان لسبب نزول هذه الآية وشرح للمقصود منها، وهي قوله تبارك وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقام إبراهيم هو هذا الحجر المقابل لباب الكعبة والذي يصلي عنده الناس بعد الطواف، صلاة خلفه بعد الطواف سنة، سنة مشروعة، ولكنها ليست بواجبة كما يظن بعض الناس. لو لم يصلي الإنسان بعد الطواف خلف هذا المقام أو صلى في مكان آخر فإنه لا شيء عليه، لكن إذا تيسر له ذلك فإن هذا هو الأحسن، أن يصلي خلف هذا المقام. اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا سببه أن عمر رضي الله عنه وهو الصحابي الجليل والإنسان الملهم الذي أجرى الله سبحانه وتعالى الحق على لسانه والذي قال النبي عليه الصلاة والسلام إن يكن في أمتي محدثون فمنهم عمر، يعني إن كان في أمته من يوحى إليه من تحدثه الملائكة غيره عليه الصلاة والسلام فهو عمر. فهذا الإلهام من الله سبحانه وتعالى. وعمر رضي الله عنه أشار على النبي عليه الصلاة والسلام بأن يجعل من مقام إبراهيم عليه السلام مكانا يصلى خلفه، فأنزل الله سبحانه وتعالى قرآنا موافقا لما أشار به عمر رضي الله عنه، وهذا من مناقبه رضي الله عنه. وهذا الحديث يذكر فيه عمر رضي الله عنه أنه وافق الوحي في ثلاث مسائل، ولكن هناك مسائل أخرى وافق عمر رضي الله عنه، وافق رأي عمر رضي الله عنه فيها الوحي كثيرة غير هذه، منها ما حدث في غزوة بدر في الأسرى عندما استشار النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه فيما ذا يصنع بالأسرى، فأشار أبو بكر رضي الله عنه عليه بأخذ الفداء والمن، وأشار عمر رضي الله عنه بقتل هؤلاء الأسرى، لأن هؤلاء الأسرى صناديد الكفر، وهذه أول موقعة يمكن الله فيها لدينه وينصر فيها رسوله والمؤمنين معه، فلا بد من أن يثخن القتل فيهم. فنزل القرآن موافقا لرأي عمر رضي الله عنه، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. وقد ألف بعض العلماء في موافقات عمر رضي الله عنه للوحي، ألف فيها بعض العلماء. ونعود إلى موضوعنا، فإن عمر رضي الله عنه أشار على النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر، وهو أن يصلي خلف مقام إبراهيم وأن يتخذ هذا مصلى، فنزل القرآن مؤيدا لرأي عمر رضي الله عنه، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي في السنة التي تكون بعد الطواف كما بيّن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث يذكر أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أمرين آخرين مما وافق فيه الوحي، زيادة على ما ذكر من الصلاة خلف مقام إبراهيم، وهي أنه أشار على النبي عليه الصلاة والسلام بأن يحجب نساءه. في بداية الإسلام عندما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وبنى بيته وبنى بيوت أزواجه، كان كلما تزوج امرأة بنى لها حجرة، وكان الناس يدخلون على أمهات المؤمنين من غير حجاب، ما كنا يحتجبنا عن أحد، كنا يقابلنا الداخلين من غير حجاب. فعمر رضي الله عنه ما راق له هذا الأمر، لأن الناس ليسوا جميعا على مستوى واحد، فيهم البر وفيهم الفاجر، فأشار على النبي عليه الصلاة والسلام بأن يضرب الحجاب على نسائه، فنزل القرآن موافقا لرأي عمر رضي الله عنه، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والأمر الآخر هو أن عمر رضي الله عنه جاء يعاتب بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما غاضبنا الرسول عليه الصلاة والسلام، وحصل بينهن وبينه عليه الصلاة والسلام وحشة وتهاجر، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما صنع ذلك وبلغ الأمر عمر رضي الله عنه قام إلى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يعاتبهن ويخوفهن ويقول عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات سائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. فلم يرق هذا الأمر لبعض نساء النبي عليه الصلاة والسلام. أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قامت تعاتب عمر رضي الله عنه، قالت يا عمر أليس في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أليس قادرا على وعظ نسائه وتذكيرهم؟ لماذا أنت تدخل نفسك في هذا الأمر وليس لك به علاقة؟ فنزل القرآن موافقا لرأي عمر، هذه الآية نزلت موافقة لما ذكره عمر رضي الله عنه عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كن الآية. وهذا كله أيها الإخوة دليل على منزلة هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه ومكانته، ودليل على أن أبا بكر رضي الله عنه عندما اختاره لخلافة المسلمين لم يذهب بعيدا بل أصاب كبد الحقيقة. وهؤلاء الصحابة الذين تولوا خلافة المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم على ترتيبهم في الفضل، على ترتيبهم في الولاية، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين. قوله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية. هذا بيان للمقصود من هذه الآية أيضا، هي قوله تبارك وتعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذا هو الجواب الحق الذي لا يمتري فيه أحد، وهذا هو الموافق لهدي الشرع، لأن فيه إقرارا بما جاء من عند الله سبحانه وتعالى وتصديقا لما أخبر به رسله صلوات الله وسلامه عليهم، وإعراض عما يفتريه المفترون. السبب ما هو؟ أن اليهود كانوا يقرؤون التوراة، التوراة كانت مكتوبة بالعبرانية ما كانت مكتوبة باللغة العربية، ولهذا لم يكن الصحابة الذين مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستطيعين لقراءتها، فكانوا يأخذون تفسيرها وبيان معانيها عن اليهود. اليهود يقرؤونها بلغة ويترجمون هذه القراءة للمسلمين بلغة أخرى ويتزيدون، يكذبون ويطمسون بعض الحقائق كما صنعوا بالزانيين، رجل وامرأة من اليهود زنيا ثم جاء بهم اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه أن يحكم بينهم، بين هذين الزانيين ماذا يحكم به عليهم، وما صنعوا ذلك إلا طمعا في أن يخفف النبي عليه الصلاة والسلام عنهم حد الرجم. فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام ما تجدون في كتابكم؟ قالوا تسخم وجوههما ويخزيان، الشتم والتنقص حتى يقلع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كذبتم، إن فيها الرجم التوراة، فجيء بالتوراة ووضع أحد أحبارهم يده على الآية التي فيها الرجم، فنبه بعض الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام لذلك هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه، حبر اليهود الذي أسلم، فرفعت يده عن الآية فإذا فيها الرجم، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فكانوا يترجمون للمسلمين التوراة على غير حقيقتها، ينسخون ويزيدون وينقصون. وهنا إما أن يصدق المسلمون ما يقوله اليهود، وإما أن يكذبونه، فإن صدقوهم أدخلوا على أنفسهم ما ليس بحق ونسبوا إلى الله سبحانه وتعالى ما لم يقل، وإن كذبوه كذبوا بعضا مما فيها مما هو موافق للحق، لأن فيها الحق والباطل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم للصواب، لا تكذبوهم ولا تصدقوهم، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وموسى وعيسى إلى آخر الآية، قولوا آمنا بالله، نحن نؤمن بما أنزل الله إلينا وما أنزله على هؤلاء الأنبياء الصادقين، ونسكت عن هذه، نسكت عن هذه التوراة. فهذا الجواب فيه من الحكمة التي تعصم الإنسان المسلم من الزلل، تعصمه من الانجرار والاغترار بما يقوله المفترون، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، كما أنها تعصمه أيضا من أن ينكر أو يكذب الشيء الصحيح الذي ثبت عن الله سبحانه وتعالى. قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا ربي، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم، فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير، فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته، فيشهدون أنه قد بلغ، ويكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الوسط هو الخيار، العدل، والشهادة تحتاج إلى العدالة، الشهادة التي تقبل لا بد أن تكون من العدل. والله سبحانه وتعالى من رحمته بهذه الأمة ومن إكرامه لها أنه جعلها وسطا لتكون شاهدة على الأمم، وجعل نبيها صلى الله عليه وآله وسلم شاهدا عليها، وحسبك به في شهادته عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا معنى وسطية هذه الأمة، فذكر أن المقصود بهذا أنها في يوم القيامة عندما يحضر الأنبياء وتحضر أممهم تنكر بعض الأمم تبليغ أنبيائهم. ينادى نوح عليه السلام، ينادى نوح عليه السلام، يناديه ربه فيسأله، يسأله سبحانه وتعالى: هل بلغت؟ فيقول: نعم، فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. والله سبحانه وتعالى أطال عمر نوح، عمر نوح عليه السلام فيه عبرة وعظة، فإن نوحا من أولي العزم، وأيده الله سبحانه وتعالى كما أيد بقية أنبيائه ورسله بوحيه وبمعجزاته، وزاده على ذلك طولا في عمره في الدعوة، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة مكثها نوح عليه السلام في قومه. ماذا كانت النتيجة؟ فأخذهم الطوفان وهم ظالمون والعياذ بالله. في يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يسأله: هل بلغ؟ فيقول: نعم، فيسأل أمته، أمة نوح التي كذبته، فيقول ما أتانا من نذير. والله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى يعلم أن نوحا عليه السلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ولكنه يريد أن يقيم الحجة على هؤلاء الكذبة المعاندين، فيسأله ربه على رؤوس الأشهاد، يسأله من يشهد له؟ إذا كنت قد بلغت وأمتك تنكر من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته، محمد وأمته فيشهدون. تشهد أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن نوحا عليه السلام قد بلغ، أنه قد بلغ. فهذا هو الذي ذكره الله تبارك وتعالى من قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، أنهم يشهدون لنوح عليه السلام بأنه بلغ، والرسول عليه الصلاة والسلام يشهد على هذه الأمة. قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله